Book 2 90 90 الأمر 2 Rozkazovací způsob 2 احلق ذقنك أهل سا اغتسل أمسا مشط شعرك أوتش سا اتصل اتصلوا زافولاي زافولايتي ابدأ ابدأوا زاتشني زاتشنيتي توقف توقفوا برستان برستانتي اترك هذا اتركوا هذا نيخايتو نيخايتيتو قل هذا قولوا هذا بوفيتستو بوفيتستيتو اشتري هذا اشتروا هذا كوبتو كوبتيتو لا تكن ابدا غير صادق Nikdy nebuď nečestný. لا تكن ابدا وقحا. Nikdy nebuď drzý. لا تكن ابدا غير مهذب. Nikdy nebuď nezdvorilý. كن دائما صادقا. Vždy buď úprimný. كن دائما لطيفا. Vždy buď milý. كن دائما مهذبا. Vždy buď zdvorilý. عد سالما لبيتك. Dobre dojdite domov. انتبه لنفسك. Dávajte na seba pozor. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Čo skoro nás opäť navštívte. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.